إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء العاشر على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في رحاب صورة الحجرات، في رحاب صورة التربية والأخلاق، وما زلنا نعيش مع هذه القواعد التشريعية العظيمة التي وضعها العليم القدير جل وعلا لصيانة المجتمع الإسلامي من التمزق والتشتت والتفكك والضغائن والأحقاد. وما زلنا في رحاب هذه القاعدة العظيمة العريضة الكبيرة، ألا وهي تعظيم حرمات المسلمين في المجتمع الإسلامي. وقلنا بأنه لم تعظم حرمات المسلمين في المجتمع الإسلامي إلا إذا صهر المجتمع من ستة أمراض أو من ست آفات. هذه الأمراض وتلك الآفات هي السخرية، اللمز، التنابز بالأنفاق، سوء الظن، التجسس، الغيبة. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بفضل من الله جل وعلا عن الآفة الأولى بالتفصيل، ألا وهي السخرية. أما اللمز فهو عيب الغير باليد واللسان والعين والإشارة الخفية وغير ذلك، والهمز لا يكون إلا باللسان فقط، لقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فاللمز يكون باليد، يكون بالعين، يكون باللسان، يكون بالإشارة، أما الهمز فلا يكون إلا باللسان فقط. واللمز أيها الأحباب آفة ومرض، سبب من أسباب انتشار الحقد والضغائن في القلوب بين المسلمين. فمن حق المسلم على المسلم أن لا يسخر من أخيه بيده أو بلسانه أو بعينه أو حتى بالإشارة الخفية. ولذلك يلفت الله القلوب النقية والعقول الذكية في هذا النهي فيقول: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن المؤمنين جميعا كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي إن المؤمن إذا لمز أخاه فكأنما لمس نفسه، لأن المؤمنين جميعا نفس واحدة. فقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. أما الآفة الثالثة هي التنابز بالألقاب. والتنابز بالألقاب معناه أن يسمي المسلم أخاه بالأسماء والألقاب والكنى التي لا يحبها والتي يكرهها وتؤذيه. فمن أدب المؤمن أن لا يسمي أخاه إلا بالاسم الذي يحبه، وأن لا يلقب أخاه إلا باللقب الذي يتمناه، وأن لا يكني أخاه إلا بالكنية التي يرفع إليها قلبه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقب أبا بكر بالصديق، وقد لقب عمر بالفاروق، وقد لقب عثمان بذي النورين، وقد لقب حمزة بأسد الله، وقد لقب خالدا بسيف الله، وهكذا. فلا يجوز لمسلم أن ينادي على أخيه المسلم إلا بالاسم الذي يحبه، وإلا باللقب الذي يريده، وإلا الذي يريده، وإلا بالكنية التي يحبها ويطمئن قلبه إليها. ولا تنابزوا بالألقاب. وبعد ذلك أيها الأحباب، يقول ربنا جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي إن خروج المسلم عن طاعة الله إلى معصية الله فسوق. وبئس الاسم أن يسمى الرجل فاسقا بعد الإيمان. لذا قال الله جل وعلا: ومن لم يتب، أي ومن لم يتب من هذه الآفات والأمراض التي نهى الله عنها، فإنما هو ظالم لنفسه بوقوعه فيما نهى الله عنه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبهذا تكتمل الآية الأولى. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتأتي الآية الأخرى لتضع ولتقيم سياجا آخر في هذا المجتمع الإسلامي النظيف النقي الذي يقيمه الإسلام بهدي القرآن. فيقول ربنا جل وعلا في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا، إنه النداء المحبب إلى القلوب. يا أيها الذين آمنوا، أصل السمع وافتح القلب، فإن النداء من اللطيف العليم الخبير جل وعلا. إنما هو خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هكذا أيها الأحباب، يطهر القرآن الضمائر من الهواجس والظنون والشكوك والريب. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. وهكذا يدع القرآن القلوب نقية نظيفة طاهرة، ويدع القلوب هادئة صافية لا يعكر صفوها قلق أو غم أو شك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظنون القبيحة والسيئة، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن السيء لا يجوز بأهل الخير وأهل الفضل، كما قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم، قال: ولقد أجمع كثير من العلماء على أن الظن السيء لا يجوز بأهل الخير، أو على حد تعبير الإمام القرطبي أكثر العلماء على أنه لا يجوز الظن القبيح بأهل الخير ولا حرج في الظن السيء بأهل السوء وأهل الفساد، أي لمن جهر بمعصيته وفسقه بين الناس. وقال بعض السلف: الظن الذي نهى الله جل وعلا عنه هو أن تظن بأهل الخير سوءا، هو أن تظن بأهل الخير من المؤمنين شرا وسوءا. ولذلك أيها الأحباب، أغتنم هذا الدرس لأذكر نفسي وإياكم بهذا المرض الذي استشرى في مجتمعنا في هذه الأيام، ألا وهو الظن السيء بكثير من علمائنا ودعاتنا. والله يجب على كل مسلم أن لا يظن بعلماء الأمة ودعاة الأمة إلا خيرا، فإن لزوم العلماء والدعاة مسمومة، فلقد أباح كثير من الناس لنفسه في هذه الأيام الخوض في لحوم العلماء والدعاة، وظن المسكين أنه أعلم بالأمور وأفقه بالأمور من العلماء والدعاة. لا، أغلق على نفسك هذا الباب، ولا تظن أنك أعلم بالأمور من علماء الأمة ودعاتها، فينبغي أن تظن بعلمائك خيرا، وأن تظن بدعاة الأمة خيرا، وإلا فهم ورثة الأنبياء، وإلا فهم أخشى الناس من الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإياك أن تظن بالعلماء سوءا، بل ينبغي أن تدعو الليل والنهار لعلمائك: اللهم بارك في علمائنا وثبتنا وإياهم على الحق، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة، أنت ولي ذلك ومولاه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي الحديث أيها الأحباب الذي ذكرته آنفا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، درس مهم جدا. الله جل وعلا نهى عن كثير الظن لأن بعض الظن خشية أن تقع في هذا القليل. وبعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا تجسسوا. يا له من مبدأ عظيم، ويا له من مبدأ خطير وضعه الإسلام قبل أن تتغنى الدول المتحضرة بذلك كله. الإسلام وضع هذا المنهج من مئات السنين: ولا تجسسوا. إن المسلمين في المجتمع الإسلامي، إن المسلمين حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز بصورة من الصور أن تنتهك، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتعدى عليها، لأن التجسس أيها الأحباب هو الحركة العملية التالية للظن. إن ظن المؤمن بأخيه شرا تاقت نفسه وتشوقت إلى أن يتجسس على حاله، والتجسس هو انتهاك لحرمات المسلمين والآخرين. ويأتي القرآن الكريم ليشدد في النكير على هذا المرض الخبيث اللئيم: ولا تجسسوا. إن للمسلمين حرياتهم، إن للمسلمين كراماتهم، إن للمسلمين عوراتهم، ولا يجوز الحال أن نتخطى هذه السطور وهذه الحدود لنصل إلى ما لا يظهر لنا، بل اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر. نحن لا نحكم على القلوب ولا نشق عن البطون، وإنما يجب على كل مسلم أن يحكم على أخيه بما ظهر له من قوله وفعله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي بن أبي طالب بزهيبة أي بقطعة صغيرة من الذهب وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها النبي بين أربعة، فقال رجل منهم وكأنه لم تعجبه قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم: اتق الله يا رسول الله، لا إله إلا الله، اتق الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقك؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. لنا الظاهر، لا نتجسس ولا نعطي لأنفسنا الحق أن نبحث ما عنا وراء السطور والحدود. إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أشق إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا إلى هذا البيان الذي يخلع القلوب من الصدور. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. الله أكبر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يصبحه في بيته. يا معشر من آمن بلسانه، وهم كثير، ولم يدخل الإيمان قلبه. اللهم سلمنا وإياكم. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، وهذا هو محل الشاهد في الحديث أيها الأحباب، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يصبحه في بيته. وفي رواية أخرى: يصبحه الله في جوف بيته، في طعر داره سيصبحه الله جل وعلا. الذي يتجسس على إخوانه ويتتبع عورات إخوانه، الله جل وعلا إن آجلا أو عاجلا، إن لم يرجع وإن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، سيصبحه الله في طعر داره وجوف بيته. ولا تجسس. وبعد ذلك أيها الأحباب، فإني لا أريد أن أتوقف طويلا مع هذه الآفات، لنتوقف طويلا بعد الشيء مع هذه الآفة الكبرى ومع هذا المرض السرطاني الخطير المدمر الذي استشرى في مجتمعات المسلمين. والله إنه مرض خطير وقع فيه كثير من الأخيار وكثير من الأطهار، وقل من وقع فيه وقل من عوفي منه، قل من عافاه الله جل وعلا من هذا المرض. ووقع فيه من وقع من العلماء والدعاة وطلبة العلم فضلا عن عامة الناس. والله لا نبرئ أنفسنا منه، والله لا نبرئ أنفسنا منه، إنه مرض خطير أيها الأحباب، وقعنا فيه بعمد أو بغير عمد، بقصد أو بغير قصد، ألا وهو الغيبة. الغيبة أيها الأحباب فاكهة المجالس أيها الناس، الغيبة ذلكم المرض السرطاني المدمر الذي استشرى واستفحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة أيها الناس؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا السؤال، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه وإن لم يكن فيه فقد بهته. لا إله إلا الله، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا. كم زلت الألسنة، وكم كثر الكلام، وكم وقعنا في الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان اسم ومعصية عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه شيخنا الألباني وصححه الحافظ ابن كثير رواه أبو داود في السنن، ورواه البيهقي، ورواه الحافظ أبو يعلى، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح. هذا هو التخريج. أن ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما فعل الزنا وقع في معصية الزنا، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني. لأنهم كانوا يراقبون الله جل وعلا. من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ما قبضت عليه هيئة وما قبضت عليه دولة، وإنما كان يراقب الله جل وعلا. لم يراقب القانون الأعلى، القانون الوضعي الأعلى، وإنما راقب الحي الذي لا يموت. فلما وقعت الزنا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه مختارا طائقا، وقال: يا رسول الله طهرني، أقم علي الحد. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة، فلما عاد ماعز رضي الله عنه وأكل للرسول صلى الله عليه وسلم كبيرته وجريمته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، ورجم ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ هكذا في مجتمع الصحابة وقع هذا. سمع النبي بأذنه صلى الله عليه وسلم، سمع رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فصار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مر النبي على جيفة حمار أعزكم الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: يغفر الله لك يا رسول الله، هل يمكن هذا؟ يغفر الله لك يا رسول الله، هل يمكن هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكلكما آنفا من لحم أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. لا إله إلا الله. أفواهنا بأكل لحوم إخواننا، كم لوثت أسناننا بتمزيق أعراض إخواننا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع أن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قصيرة، ما قالت إلا هذه الكلمة: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة، كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لغيرت لونه، لغيرت طعمه، لغيرت رائحته. يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد في مسنده والترمذي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت لما عرج بي، انتبهوا أيها الناس لتعلموا صورة المغتابين عند رب العالمين جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مررت حين عرج بي، أي ليلة الإسراء والمعراج، على قوم لهم أظفار من نحاس، أظفارهم من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لهم أظفار من نحاس يخنشون ويمزقون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء أصحاب هذا المشهد المروع؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ما من يوم يمر إلا ويأكلون حتى يشبعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم وقع في هذا المرض من الأخيار والأبرار والأفرار. إنها الكلمة، إنه اللسان، إنه اللسان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال له في آخر الحديث: يا معاذ، أفلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، احضر هذا التعبان، كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال معاذ بن جبل: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل ألقى الناس في الهاوية إلا هذا؟ وهل ألقى الناس في الهاوية إلا هذا اللسان؟ يجلس الرجل في المجلس فيريد أن يظهر للناس عبقريته وخفة دمه ولباقته وذكاءه، فيكشف الناس على أحد إخوانه، وربما كان ذلك على أحد العلماء أو الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي رواية الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، كلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم. كلمة. وفي رواية أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة. لذلك أيها الأحباب، ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في الجامع، أي في جامع العلوم والحكم، قال: روى مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على الصديق رضي الله عنه، دخل الفاروق على الصديق فرأى عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنه قد جذب لسانه، أي أخرج لسانه خارج فيه، ثم قال، فقال عمر بن الخطاب: مه غفر الله لك يا أبا بكر، ماذا تصنع؟ فقال الصديق رضي الله عنه، الصديق رضي الله عنه قال لعمر: هذا هو الذي أوردني الموارد. الصديق أبو بكر يخرج لسانه ويقول: هذا هو الذي أوردني الموارد. الصديق صديق الأمة أيها الأحباب. إي والله، أبو بكر يقول على لسانه الذاكر، لسانه الشاكر، لسانه النقي، لسانه العفيف، يقول على لسانه الطاهر: هذا هو الذي أوردني الموارد، لا إله إلا الله، هذا هو الذي أوردني الموارد. وقال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. نقلا عن الحافظ بن رجب ابن عباس أخذ لسانه يوما وهو يخاطبه ويقول له: اسكت تغنم واسكت عن سوء تسلم وإلا تعلم أنك ستندم. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. وكان عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد في هذا الكون شيء أحق بطول حبس من لساني، لا يستحق شيء أن يسجن في هذا الكون إلا هذا اللسان. هكذا يقول ابن مسعود عن نفسه أيها الأحباب. لذلك ما من يوم تصبح الأعضاء فيه، والحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه شيخنا الألباني، ما من يوم تصبح الأعضاء إلا وهي تخاطب اللسان وتقول له: اتق الله فينا فإنا نحن بك. فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالله الله يا عباد الله في ألسنتنا، والله لا نبرئ أنفسنا من هذه الآفات ولا من هذه الأمراض. الله الله في ألسنتنا، الله الله في أقوالنا، الله الله في أعمالنا. يقول ربنا جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظ قلوبنا وأن يحفظ أعيننا إنه ولي ذلك مولا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، وتحريا للأمانة وحتى تكتمل الفائدة إن شاء الله جل وعلا، فما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة أو يجوز فيها الغيبة؟ ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في كتاب البر والصلة، ذكر أسبابا وأغراضا شرعية تجوز فيها الغيبة ولا إثم في ذلك. وقال الإمام النووي: تجوز الغيبة لأسباب شرعية، وعدد هذه الأسباب وقال: أولا التظلم، أي يجوز للمتظلم أن يقول فعل بي فلان كذا وكذا وكذا لمن يتظلم إليه، هذه واحدة. ثانيا يجوز في حالة الاستعانة بتغيير المنكر بأن يذهب مسلم غيور على دينه إلى أولي الأمر أو إلى من يتوسم فيهم أن القدرة على أن يغيروا المنكر، فيذهب إليهم ويقول: لقد فعل فلان كذا وكذا، فاسجره عن ذلك، هذا أيضا مباح. الحالة الثالثة، وهذا الكلام للإمام النووي رحمه الله، وهذا كلام كثير من أهل العلم غير الإمام النووي، أن الحالة الثالثة التي تباح فيها الغيبة هي الاستفتاء، بمعنى أن يذهب المستفتي إلى المفتي فيقول: لقد ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا وكذا، فما الذي أفعله لرد هذا الظلم عن نفسي؟ فهذه حالة ثالثة تباح فيها أن يذكر الإنسان عيوب إخوانه الذين ظلم منهم أو الذين ظلموه. ويستدل الإمام النووي على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس الذي، والحديث رواه مسلم، أنها ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدموا لخطبتها، فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، أي كثير الضرب للنساء. وقال: أما معاوية ففقير لا مال له. هذه أيضا جائزة ولا إثم في ذلك. أيضا من هذا العنصر الثالث تجريح المجروحين من علماء الحديث، كان يقال: فلان سيء الحفظ أو فلان كذوب، وذلك لصيانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من الغيبة المباحة التي لا بأس بها. رابعا تحذير المسلمين من الوقوع في أي شر، كان يقال: فلان مبتدع أو فلان كذا أو كذا، فهذا أيضا جائز لا إثم فيه. خامسا تجوز غيبة الفاسق الذي جهر بفسقه، وقد بوب الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب أو الريب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وقال الحافظ ابن حجر: ويستنبط من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: ائذنوا له، بئس أخ العشيرة هو، ائذنوا له، بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل الرجل ألان النبي له الكلام، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس من يدعه الناس اتقاء فحشه. قال الحافظ ابن حجر: ويستنبط من هذا انه لا غيبة لمن شعر بالفسق والفساد والمعصية. سادسا التعريف، يعني ان قيل بان فلان فلان الاصلح او فلان الاعمش او فلان الاعرج او فلان القصير، ولكن بشرط ان لا يكون ذلك من باب التحقير والتنقيص. فان كان ذلك من باب التحقير والتنقيص فانما هي غيبة محرمة لا تجوز شرعا. اما ان قيل ذلك على وجه التعريف وليس على وجه التنقيص فلا اثم ولا حرج في ذلك. اسأل الله جل وعلا ان يحفظنا واياكم من الوقوع في المعاصي والزلل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم المبارك ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحبه وترضاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.